بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أسماء لازمة النداء. أسماء مبتدأ ملازمة خبر، ويجوز أن تكون أسماء خبر مبتدأ، أي هذه أسماء. وعلى هذا التقدير نسبا من إيراد بما لا صح الابتداء بالنشر. يقول لازمت يعني صارت ملازمة، صارت ملازمة للندى، يعني ما تستعمل والمرأة خلع. واختلف النحويون، فبعضهم قال إن أصل الخلو فلان وأصل خلع فلان، وقال آخرون بل هي كلمة مستقلة برأسها غير منفوشة. إذا قلت يا خلو يعني يا مرء، يا فلة يعني يا امرأة، يا امرأة. وبناء على ذلك نقول يا فلو دائما، بخلاف ما لو قلنا إنه مقتدر من قولك فلان، فإنه يجوز أن نقول يا فلو ويا فلة. لكن هنا نقول يا فلو على أنه كلمة مستقلة بنفسها كناية عن عن المرء. تقول يا فلو استقل، يعني يا مرء استقل. يا فلة استحي، يعني يا امرأة استحي. هل يجوز أن تقول فلو قائم؟ لا، لأن هذه المفعول بالندى. ولا يمكن تقول رأيت فلة فلة، ولا تقول مررت بفلي، لأن خاصة بالنداء. أيضا لؤمان نومان، كل هذا يعني الحمد لله من موجود عندكم. لؤمان يعني كثير اللؤم وعظيم اللؤم، لئيم يعني لئيم بكثرة. هذه أيضا مما خص بالنداء، فتقول يا لؤمان يا لؤمان. والسبب لأنها فيها شيء من التوبيخ، فيها شيء من التوبيخ، من التوبئين كثير اللؤم. فيا لؤمان حرف، يا حرف نداء، لؤمان منادر بها الظن في محلي نصر، لأنه نشر مقصودة فقيل بها لؤمان. نومان رحمه الله، نومان يعني كثير النوم، لا تفاد فراه الا نائما. هذا ايضا مما خص بالنداء. موجود يا نومان، يا نومان، لكن هي نومان على وزن التكرار. لومان يعني كثير النوم، وهذا خاصة بالنداء، لأن كثير النوم في الحقيقة عيب، كثرة النوم عيب. ولهذا إذا صار الإنسان كثير النوم لا بد من هناك سبب، ينبغي أن نعرض نفسه على الأطباء، ثم قد يكون هناك مرض ما يدري عنه. فالنوم لا بد أن يكون متفق مع اليقظة. صحيح أن الأطفال سبحان الله العظيم، الأطفال هذا لا يكثر نوم، يمكن ينامون 24 ساعة 20 ساعة كل نوم. إيه نومان ينامون نومان كذا. إذا اللؤمان مبتدأ ونومان معطوف عليه بإسقاط حرف العطف، وكذا جار ومجرور خبر المبتدأ. فصار اللي عندنا أربع كلمات، أربع كلمات: فلو وفلة ونومان ولؤمان. نعم جواب عربة نفسها مقصورة. واضطرد في سب الأنثى وزن يا خبائث. اضطرد يعني معناها اضطرد قياسيا، اضطرد في سب الأنثى سبها يعني عيبها وشتمها وما أشبه ذلك. تقول يا خباثي يا خباثي يا لكائي استعد يا فجاري يا فجاري يا فساقي وما أشبه ذلك. فإذا أردت أن تنادي أنثى واصفا لها بالعين والسب تناديها على هذا الوزن على وزن فعالي. نعم إذا تركبوا وشغول يا كذاب إذا ولدها القبيحة يا قباحي. وعلى هذا الفقر أنه يقول الطرق في سب الأنثى وزن يا قباحي. قال والأمر هكذا من الثلاث يعني واضطرد الأمر أو الأمر مبتدا ومن الثلاث خبره وهكذا خبره. والأمر هكذا أن يكون الأمر من الثلاثي مضطردا على وزن فعال فتقول بنزل نزالي تقول لرب مثلا نزال يكرمك يعني انزل يكرمك انزل يكرمك. طيب وغيره ممكن يقول من حضر حضار ومن سجد سجاد وهكذا ركاعي وعلى هذا فقط. الامر هكذا من الثلاث وشان هكذا يعني على وزن على وزن فعالي. قال من الرباعي يمكن يضطرب لو قلت مثلا ائتي انزلك منزلا جيدا يصح ان يكون نزالي بمعنى انزل او بمعنى انزلني لما لأن المالك يقول منين من الثلاثي. وشاع في سب الذكور فعل شاع في اللغة العربية في سب الذكور فعل بينما الأنثى اضطرد في سبها فعل. الحمد لله صار الأنثى أكثر من النعيم. الذكور ما نقل ما شاء في اللغة ما شاء والأنثى مضطرد مضطرد انه صار لها من سبها فعال. اما الذكور قال وشاع في سب الذكور فعل ولا تقف لا تقف. اذا نقتصر على ايش على السماع. فما وجد على هذا الوزن في السماع اخذنا منه. اما نجيب من عندنا ما يجي ما يمكن نقول في سب الذكور يا حجر ما يمكن يقصد ولا يا قصر. السبب لم يرد مثل موقف على الورود عن العرب ورد فيها لكا قول لكا يقول لكا يعني معها سب اللكا كلمة تعبر عن السب. لكن من غيره نحن لا يمكن أن نقول واحد إنسان غافل عند الدق كثيرا يقول يا غفل انتبه ما أصلح. طيب طالبة غافلة وش يقولها يا غفل انتبه لأنه يصبح مضطرب. أما هذا فهو مسموح. ولا تقف إذن يشبه في المسائل الفطرية الأشياء المقصورة على السماع باللغة العربية تشبه في المسائل الفطرية ما يسمونه التعبد ما وقف عليه. وجر في الشعر فلو جر في الماضي أو في الأمر تصلح للأمر هنا وتصلح للأمر إن كان المسألة قياسية. إن كان المسألة قياسية جرة فعل الأمر كان مثل قياسية وأنه كلما جاء كل في الشعر فلك أن تبقى لا يحصل الجر فإن جرة فعل الأمر. وإن كان في مثل السماعية فإن جرة فعل الماضي يعني جره العرب وهذا الأخير هو الأقرب احتمالا إن جرة فعل ماض مبني للمجهول. جرة في الشعر يقولوا يعني ورد مجروعا في الشعر لأنه مختص بإيه بالندى لكن يرد في اللغة العربية مجهورا البيت عندكم الشرف يقول تظل منه إبلي بالهواجن في لجة بالهوجن في الهوجن في لجة أنت فلانا عن كل شعر قوله فلانا عن كل يعني عرضه من الرجال. وهذا البيت الحقيقة منا يؤيد قول من قال إنه مفروض من فلان يعني أنت فلان عن فلان لكن لو كان عن فلان لقال عن فلان وبقي مفتوحا. الترخيم فيه رأسي والترخيم يقول إلا في الإدعاء يعده ما يأتي إلا شاسم. طيب إذن ورد في البيت الآن أن ابن مالك رحمه الله ذكر لنا ثلاث قواعد. القاعدة الأولى أن من الأسماء ما يختص بالنداء فقط ما يأتي غير مناسب ما هي فلو فلا لؤمان نومان. ثانيا أنه يجوز اضطرادا أن يصاغ لسب الأنثى اسم على وزن تعال على وزن تعال مثل لكاء وفجاري وغفاري إلى آخر. الشيء الثالث لا يتعرض أو خمس الشيء الثالث أنه يصاغ من الفعل الثلاثي فعل أمر على وزن اسم هذه فعال كنزالي فعال ودراكي بمعنى أدرك ودراكي بمعنى تصل. طيب المثل الرابعة أنه يقال في سب الذكوء فعل لكنه سماعي غير قياسي. والأمر الخامس أن قل صنعت في الشعر في حال الجر غير مناداة مثل الشعر أنت فلانا عن قل جاء به اضطراد ثم قال الاستغاثة نقرأ الاستغاثة. الاستغاثة في الحقيقة هي طلب إزالة الشدة يعني إذا وقع الإنسان في شدة وطلب من أحد أن ينقذه منها يسمى هذا الطلب استغاثة. إذن فهو طلب

أدعوك للمسلمين أو أستغيثك للمسلمين. سيكون جاء مجرور الأخير متعلق بفعل المحذوف يدل عليه ما سياق الكلام يدل عليه سياق الكلام. إنما إحنا ما يعني ما يهمنا المتعلق أكثر مما يهمنا إيش صورة الله. فإذا أردت أن تستغيث بشيء لشيء تجعل المنادى نعم مجرورا باللام المفتوحة واجعل المستغاث له مجرورا باللام المفتوحة حسب يعني حسب الأصل. لأنه لو ربما إن تدخل اللام المستغاث له على شيء يجب أن تكون مفتوحة معه مثل لك فتفتح يا لله لك أو يقول لك إنسان مثلا فلان وقع في شدة وأنه يقع في حاجة وضرورة فتقول يا لله له له فتفتح لما إذا تخاطبني تكون مفتوحة. نعم غايب النظر نعم هذا غير أفضل في الآية مثلا بقى المعصب الله عليه الحكيم خير الله عليه الله وعرف قطع الإثمار وعرف يعني كبار إذا كان عن قرب يعرف يجب عليه الله. أما لو مدفع لبعض مثلا ما رفع أو ما اشتغل هذا هو والله ما يجب عليها الرسول عن قرب يجب عليها الرسول لا شك لا يقرأ الأمر على الصيغة ايه ما نقرأ هل يكتب هل يكتب مثل العراض على الله المسلمين كلها عرض مجموعة لا ممكن لو الحال لله يجب الرسول ويمكن يجب حتى لله هو المنادى يعني ما يحد منكم فقط نعم نعم نقول جاءه هو متعلق بي أنا بما أنا أدعو أشكر الله ما أتوى جروح أفل الله الجر أعطينا كده آل محضور إيه سيحكم الشكر مع الظلال يأتي محضور لك ولك ولها أفل الله معروف معروف من جلسة أفضل الفتح أفضل الفتح لأنه لما كان المنادى كأنه متصل بها كأنه غني صار كأنه غني كيف؟ من يعرف نحن نحن قال وزيد الذي عرف نحن إذا لأنه مستغاثا نقول يا لزيد يا حرف استغاثة واللام حرف جر وزيد مستغاث منصوب ولا من يعرض على المقطع على آخره يقول منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر نعم وهو ذي بلبان أن يكون مستغاث. طيب يقول المعلق كيا للمرتضى مش أقول يا للمرتضى بدون استغاثة يا للمرتضى أصلاح بدون استغاثة يا مرتضى نعم هل أيها المرتضى إذا قيل أجل وافتح مع المعطوف إن كررت يا وافتح مع المعطوف يعني إذا عطفت مستغاثا آخر على المستغاث الأول فإن كررت يا تفتح افتح مع المعطوف إن كررت يا تقول يا لزيد ويا لعمر لبكر يا لبيد ويا لعمر لبكر لبكر المستغاث اثنين المستغاث اثنين خير منه زيد وعمر والمستغاث له بكر. فإذا استغفت باثنين أطفت واحدا لآخر وأعدت تفتح الله فتقول يا لزيد ويا لبكر يا عمري. واضح؟ طيب. الوزن سوى ذلك بالكسر فيا وفي سوى ذلك وفي سوى ذلك بالكسر فيا في سوى ذلك. وش اللي عندنا الآن؟ عندنا مستغاث مقرون بيا سواء كان أصيلا أو معطوفا. مفتح المستغاث اللي فيه يا تفتح. في سوى ذلك يشمل صورتين. الصورة الأولى المستغاث المعطوف على مستغاث بدون يا، ويشمل المستغاث له. المستغاث له فقول في سوى ذلك اللي تقدم صورة صورة مستغاث واحد قلن بالله. صورة ثانية مستغاث آخر معطوف عليه بتكرير يا، هذه نفس حل الدين. وفي سوى ذلك يشمل صورتين أيضا، المستغاث له والمستغاث المعطوف على مستغاث بدون تكرير يا. طيب تقول يا لزيد ولعمر لبكر. قل يا لزيد ولعمر لبكر. وما قلنا ولا عمري لأن يا لم تتكرر. يا لزيد ويا لعمر لبكر. يا لبيد ويا لعمر لبكر خطأ، لأن إذا كررت يا لازم أفتح. طيب يا لزيد لعمر الكفر هو ليش؟ لأن هذه دخلت على المصاف له. طيب يا لزيد لعمر خطأ، لأن ابنه قل وفي سوى ذلك وفي سوى ذلك بالكسر فيا. طيب قال ولام مستغيث عاقبة ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف، يعني لام مستغيث عاقبة ألف ألف كان يقول ألفا، لكن حذف الألف حذف ألف الألف تقولون أنها ألف ألف مليون، حذف ألف الألف إن للروي وإلا هو حر على لغة ربيعة، لأن ربيعة من العرب يقفون على المنصوب بحذف الألف، فيقول من ضعيف زيد إلى ذلك أحد. عندما تقول ضعيف زيد فهذا غلط، تقول أنا ربيعي، أنا ربيعي، نعم. إذا قلت أنا ربيعي يقدر يغلط؟ ما يقدر يغلط، لكن الحقيقة لا، ربيعي من داخل الإسلام، ربيعي من الإسلام ممكن، لكن أنا أقول لكم الآن ذهبت هذه الأشياء لأن اللسان تغير، فما بقي علينا إلا أن نرجع للسان إلى لسان من؟ إلى لسان القرآن، الذي يغادر القرآن بلسان عربي مبين. طيب لام مستغيث عاقبة ألف بمعنى أنها قد تحذف اللام ويأتي بعدها ألف بدلها، يأتي بدلها ألف، فتقول بدل يا لزيد لعمر تقول يا زيدا لعمر، يا زيدا لعمر، ونقول في يا زيدا لعمر إن الألف بدلا عن اللام، عن اللام كما قال المؤلف عاقبة ألف. ومثله اسم، يعني مثل المستغاث في كونه يختم بالألف، اسم ذو تعجب خلق، يعني جيء به للتعجب، مثل أن تقول يا عجبا لمن ينام، أصبح يا لعجب تستغيث العجب لمن ينام، لكنك تقول يا عجبا لمن ينام. وقد يقال وعجبا لمن ينام، وكثير من الناس تقرؤونها يا عجبا لمن ينام. فهل نلحن هذا الرجل الذي قال وعجبا او يا عجبا؟ عجبا نعم نلحنه اذا اراد ان يتعجب، اما اذا اراد ان ينادي عجبا وقال لي انا اقول يا عجبا، مثل قول الاعمى يا رجلا، قصدي انادي عجب اي عجب، فهذا قد يصحح كلامه. لكن لا شك ان اللغه الفصيحه ان يقال وعجبا. وانا اسمع كثيرا من الوعاظ يقولون يقول عجب في التنوين، وعجبا لمن ينام في مواعظ رمضان، وعجبا لمن ينام، وسواء يقال وعجبا لمن ينام، لان الالف هذه بدل اللام،